نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، وهذا فصل متمم لفصول واحكام صلاه الجمعه، سبق معنا حكمها وفضلها وشروط وجوبها، كذا شروط صحتها، والكلام على شروط الخطبه وسننها. هذا فصل متمم لهذه الأحكام التي يحتاج إليها كل مسلم منا. قال: يحرم الكلام والإمام يخطب، يعني يحرم كلام الرجل مع أخيه في حال الخطبتين، وهو منه بحيث يسمع، يعني طالما أنك تسمع الإمام الخطيب وهو يخطب فلا تتشاغل مع أخيك بكلام وحديث. طيب، هما لا يسمعان الخطيب، لا يسمعان الخطيب، بعيد من الخطيب، لا يسمعان منه شيئا تماما. لو تكلم احدهما مع الاخر لحاجه فلا يدخلان في النهي. الله سبحانه وتعالى قال: تسعوا الى ذكر الله، اي لاستماع ذكر الله. وايضا الخطيب هذا ربما يقرا القران فاستمعوا له وانصت لعلكم ترحمون. طيب، قبل الخطبتين جائز الكلام، في وقت الاستراحه جائز الكلام، بعد الخطبتين جائز الكلام، حتى منهم من اجاز الكلام في حال دعائه، لو شرع في الدعاء، وشرع في الدعاء. طيب، أنا مستمع للخطيب ورأيت رجلا ضريرا يكاد أن يهوي في بير أو تنهش حيه أو يقع في مهلكه،